السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، قال: ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين التصوير وبين القبور، حيث أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك، يعني ألا أكلفك وآمرك بما كلفني به النبي عليه الصلاة والسلام وأمرني به، وهو ألا تدع، يعني لا تترك قبرا مشرفا، ما لا تدع صورة إلا طمستها، يعني إذا رأيت صورة فلا تفارقها ولا تتركها حتى تطمسها، تغير معالمها وتزيلها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، فلا تتركه مرتفعا، لأن ارتفاع القبر أكثر من المعتاد وهو شبر تقريبا، فإنه قد يظن الجهلة أن ارتفاع القبر دليل على علو شأن صاحبه، وأن هذا العلو يدعو إلى تعظيمه والتبرك به ونحو ذلك مما قد يعتقده من لا خلاق له ومن كان إيمانه ضعيف ممن يتبركون بالقبور ويعتقدون بأصحابها. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التصوير والقبور، لأن الشرك أول ما حدث في الأرض وأول ما حصل عبادة الأصنام بهذين الشيئين، بتعظيم القبور وتعظيم الصور. وذلك أنه كان في قوم نوح من بعد آدم عليه السلام قوم صالحون، وكان الشرك لا يعرف إلا الله وعبادته وحده على ملة آدم عليه السلام وعلى دينه، ما كان يعرف شيء اسمه شرك. فلما مات قوم صالحون من بني آدم حزن عليهم أصحابهم أهل زمانهم، لأنهم كانوا قدوة لهم بالعلم والتوجيه والإرشاد وبيان التشريع، فلما ماتوا حزنوا عليهم وافتقدوهم ولم يجدوا عوضا عنهم، فكانوا من شدة محبتهم لهم يترددون على قبورهم يتذكرونهم ويتسلون برؤيا قبورهم، فاغتنم الشيطان لعنه الله فرصة هذا العمل فأوحى إليهم وزين لهم أن اجعلوا لهم صورا انحتوا لهم تماثيل وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى تتذكرونهم وتكون صورا تذكارية وحتى لا يلزم التردد على قبورهم. زين لهم الشيطان وأوحى إليهم ذلك فتفاهموا عليه واتفقوا لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم وقد يكون تمثل لهم بصورة إنسان وابتكر هذا الرأي وتشاوروا فيه واستحسنوه فاتفقوا عليه. والشيطان لعنه الله عنده مخطط بعيد المدى ويعرف الآن أن الناس ما يعرفون إلا الله ولو دعاهم إلى عبادة أي شيء غير الله لا يقبلون، ولكنه يؤمل أن القبور ستندرس فيخاف أنها إذا اندرست واختفت ما يحصل الفتنة فيها كما يريد، فأراد أن يرسم لهم خطة تكون سببا في وقوع الشرك وبقائه، فلذلك زين لهم أن ينحتوا لهم صورا تماثيل ويجعلونها في أماكنهم ويسمونها بأسمائهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء المذكورين في سورة نوح. هؤلاء هم قوم صالحون فقاموا وصوروا صورهم وجعلوا وسموها بأسمائهم، وكل إنسان جعلوه في المكان الذي كان يجلس فيه في الدنيا يوم كان حي، ثم صاروا يترددون عليهم يجلسون أمامهم يتذكرون فلان جالسين أمامه أمام صورته ولم تعبد ولم يحدث شيء، حتى إذا هلك أولئك يعني الناس الأجيال الأولى الذين يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت، هلك أولئك وهلك أهل العلم ولم يبق علم يقتدى به أو يتوارثونه، ما كان العلم مسجل يتوارثه جيل بعد جيل علماء كتب، كانوا في الصدور وكل من مات مات علمه معه، فلما هلكوا يعني الأجيال الذين يعرفون هؤلاء أوحى الشيطان إلى الأجيال المتأخرة الذين لا يعرفون هؤلاء ولماذا صورت لماذا وضعت، أوحى إليهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعكفون على هؤلاء ويستشفون بهم للمرضى ويستسقون بهم المطر وكذا وكذا، زين لهم فعكفوا عليهم وصاروا يدعونهم من دون الله ويستشفعون بهم، فمن ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض. إذن سببه أولا تعظيم القبور وكثرة التردد إليها والغلو فيها، وإن كان قصد الأولين حسن، ثم تصوير الصالحين والغلو بهم أيضا كان القصد في الأول حسن، ما كان يخطر على بالهم أن الأمر سيؤول إلى أن تعبد، كانت نيتهم حسنة وقصدهم حسن، ولكن الشيطان لعنه الله الذي أوحى إليهم وزين لهم ذلك هو الذي عنده أمل بعيد بأن يفعل ما فعل، فمن ذلك حدث الشرك. إذن سببه التردد على القبور والافتتان بها والغلو بأصحابها ثم الصور والغلو فيها، فلذلك صار سبب الشرك هذان الشيئان. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كل ذلك يريد منه صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وإبعاد أمته عن الغلو في القبور وأصحابها وكذلك الصور. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن ينهج منهجا بالتصوير فيقول اجعلها للذكرى ويعلقها في بيته صورة أهله أو عالم أو أي إنسان، فإن ذلك لا يحل ولا يجوز. وقد جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن أمرنا بطمس الصور وتسوية القبور حفاظا وحماية على التوحيد وإبعادا عن الشرك والغلو، لأن الغلو من أسباب الوقوع في الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. أظن في حديث ما قرأناه يا عاصم، حديث عائشة بارك شد الناس عذابا. أي نعم، هذا ما قرأناه، اقرأه. قال لهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم، هذا الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس، إما أنها أشد الناس كلهم الذين يدخلون النار، أشدهم يوم القيامة المصورون، أو أشد المصورين عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. يعني المعنى إما أن يكون أشد الناس كلهم، يعني من يدخل النار، أشدهم عذابا يوم القيامة المصورون عموما، أو أن المقصود أشد المصورين عذابا يوم القيامة الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. لأن التصوير كما ذكرنا في الدرس أن لهم مقاصد، بعضهم يصور الصورة يقول أنا أصور كما أن الله يصور، هذا يقصد أنه يضاهي الله في خلقه، فينطبق عليه الحديث والوعيد. الذي يصور الصورة ويقول أنا أصور كما أن الله يصور، فهذا يزعم أنه يضاهي الله، يعني يشابهه في خلقه، يعني أنه يفعل كما يفعل الله. فأشدهم يوم القيامة هذا الجنس وهذا النوع، هذا القسم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. يعني المصورين كما جاء في الحديث الآخر كل مصور في النار، لكن من أشدهم؟ أشدهم عذابا الذي يقصد بتصويره مضاهاة الله في خلقه، هذا أشد المصورين عذابا. ما دام المصورين كلهم في النار فأشدهم عذابا الذي يقصد بتصويره مضاهاة الله، يعني مشابهة الله في خلقه، فهذا هو أشد الناس عذابا. ففي هذا إذن وعيد شديد على المصورين عموما، ولكنهم يتفاوتون، والنار أجارنا الله منها قليلها كثير، وليس لأحد طاقة بتحمل شيء منها، وإن كانوا يتفاوتون لكن قليلها كثير. فإن الذي له شراكان أو نعلان من النار يغلي منه دماغه لا يرى ولا يظن أن أحدا أشد منه عذابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين، والتنبيه على العلة، وترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم، يعني أن في هذا الباب أحكام وفوائد ومسائل يجب أن نعرفها. أولا: وجوب التأدب مع الله وترك التصوير لئلا يخطر في بال المصور أنه يضاهي الله في خلقه وأنه يفعل كفعله. الوعيد الشديد على من نصب نفسه مصورا ولم يتأدب مع الله، بل زعم أنه يخلق كخلق الله ويصور كما أن الله يصور. وقد سمعنا الوعيد: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة، عاجزون عن ذلك. إذن يوم القيامة ينصب له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، انفخوا لها صور، انفخوا لها أرواح. وليس بنافخ، عاجز. نعم. قال: المسألة الثانية: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم، هذا دليل أيضا على قدرة الله، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه ينفخ بالجمادات أرواحا فيسلطها على من صورها فتعذبه. الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. ومن قدرته عز وجل أنه ينفخ بتلك الصور التي صورت في الدنيا فتسلط على أصحابها الذين صوروها فتعذبهم. نعم. قال: المسألة الثالثة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، هذا أيضا واجب على كل مسلم أن يطمس كل صورة وجدها وهو قادر على طمسها وإزالتها. فلو قطعت رأسها قطعا كامل لم يبق لها شيء، تبقى معه روح لو كان مخلوق. فمثل هذا يعتبر كالشجرة فلا يضر. يعني إذا قطعت رأسها وأزلته تماما الباقي يبقى كالشجرة لا يضر، فهذا يكفي بطمسها. والمقصود بالطمس هو الإتلاف والإزالة، ما يبقى معه ما يسمى صورة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث أبي الهياج الأسدي في قول علي رضي الله عنه له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال بعد ذلك: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه، وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له حيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها

وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. نعم، هذا الكلام القيم من كلام ابن القيم رحمه الله، يبين كما ذكر شيئا ولم يبين الكل، يقول ما استقصينا وما ذكرنا كل ما يحدث عند تلك القبور والتي سموها مشاهد يحجون لها ويعظمونها أشد من الكعبة، بل يعبدونها كما سمعتم، يركعون ويسجدون ثم يطوفون عليها ويسألون أصحابها، ومع ذلك يسمون أنفسهم مسلمين، لا يعدون ذلك شركا بل يعدونه عبادة وقربة، ويقولون أن هؤلاء ناس لهم مكانة عند الله ونحن نرجو بذلك شفاعتهم. وهذه دعوة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان المشركون يزعمون أن أصناما ترزقهم أو تنفعهم أو تضرهم، بل يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك لم يقبل الله منهم إيمانهم بتوحيد الربوبية، ولم يقبل منهم ولم يكف عن دمائهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا على المسلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن تعظيم القبور إلا لما يعلم لما سيؤول الأمر إليه، وأن الغلو فيها سيؤدي إلى عبادتها، وهو الذي حصل. فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذف القذة بالقذة، يعني اليهود والنصارى في عباداتهم وعاداتهم، فمن عباداتهم تعظيمهم للقبور. وقد حصل من هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فليحذر المسلم أن يكون واحدا من أولئك، وإذا رأى من يفعل فليتق الله ولينصحه وليحذره، فإن ذلك هو الشرك بعينه. وإن بعض الجهلة يعتقدون بالقبور وتعظيمها ما لا يعتقدون بالكعبة، ويعظمونها أشد من تعظيمهم للكعبة. وقد سمعنا كلام ابن القيم رحمه الله حيث عرفنا أنهم يذبحون لهم الذبائح، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. فمن يدعوهم أو يركع لهم أو يسجد فقد خرج من الإسلام وإن تسمى بالإسلام. ومع ذلك يقول إذا جاءوا من هذه القبور وقد فعلوا ما فعلوا عندها، وهنى بعضهم بعضا فيها وظنوا أنهم قد بلغوا الغاية من العبادة والقربة، إذا لقيهم أحد ممن لم يذهب في ذلك العام يقول بع علي حجك إلى قبر الشيخ فلان بحجتي إلى الكعبة، فيقول لا ولا حجك كل عام، يعني أنه يفضل حجة القبر، حجه إلى القبر والطواف فيه وفعل ما فعل عنده يفضله على حج الكعبة مرارا، وهذا غاية في الجهل وغاية في الضلال. ولذلك حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من تعظيم القبور، لأن ذلك هو الوسيلة الأولى لحدوث الشرك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد مر علينا في باب مضى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا بينه، إن كان خيرا أمرنا به ودلنا عليه، وإن كان شرا بينه لنا وحذرنا منه. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يقول: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهو محيا، والذين يتخذون القبور مساجد، هم شرار الخلق. فالحذر من ذلك، وكل إنسان يحاسب نفسه، وإذا رأى أحدا يفعل ذلك فليتق الله، وليقدم له النصيحة، وليبلغه الدعوة الصحيحة، وهي إفراد الله بالعبادة، والحذر من الشرك وأسبابه، وأن من ذلك ومن أشده هو تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني هذا الباب فيه نصوص آيات وأحاديث يبين لنا فيها المؤلف رحمه الله الوعيد الشديد على من استهان بالأيمان وأكثر منها وتطاول على نقضها والحنث فيها، وأن التساهل بالأيمان يدل على ضعف الإيمان. ولذلك صدر الباب بقوله: واحفظوا أيمانكم. فالله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. وما معنى حفظ الأيمان؟ يقول بعض العلماء: معنى احفظوا أيمانكم يعني احفظوها عن كثرة الحلف، فلا تحلف إلا لموجب، ولا تحلف إلا بالله، ولا تحلف إلا وأنت صادق، هذا حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا إلا لموجب، لا تجعل اليمين على لسانك كشربة ماء، عند أتفه الأسباب تحلف ولا تبالي، وتنقض اليمين ولا تبالي. احفظوا أيمانكم، احفظوها عن كثرة الحلف. وإذا حلفتم فلا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا لموجب شيء يستحق، ولا تحلفوا إلا بالله. وإذا حلفتم بالله فاصدقوا، وإذا حلفت فاحفظ يمينك، فلا تنقضها أو تتساهل بها. احفظوا أيمانكم، فلا تحلف إلا لموجب، ولا تحلف إلا بالله، وإذا حلفت بالله فاصدق، وإذا حلفت بالله فلا تحنث تنقض اليمين إلا إن رأيت ذلك خير، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: من حلف بيمين على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقيل إن معنى أيضا قوله: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها. احفظوا أيمانكم يعني إذا اضطررتم إلى نقضها والحنث فيها فاحفظوها بالكفارة، يعني لا تحلف ثم تنقض اليمين ولا تبالي. يجب ألا تحلف إلا لموجب، وأن تحافظ على يمينك، لكن إن رأيت أن نقض اليمين والحلف فيها خير يترتب عليه مصلحة أكثر فاحفظها بالكفارة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم من فعل الخير. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف تقول أنا والله لا أصلح بين أحد، والله لا أصل رحمي، والله لا أصلي بهذا المسجد. فإذا قيل لك قال لا أنا حلفت خلاص. لا، لا تجعل الله عرضة ليمينك بأن تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير، هذا لا يحل لك. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلو حصل من ذلك فانقض اليمين وكفرها وافعل الذي هو خير. لو قلت والله لا أزور بيت عمي بعد اليوم، فنقول اتق الله، تركك لعمك قطيعة رحم. تقول طيب أنا حلفت، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وهكذا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف اليمين منفقة للسلعة، يعني سبب في نفاقها ورواجها وقبولها عند الناس. يعني بعض الناس ما يصدق إلا إذا حلفت والله الناصلية، والله ما بعناها إلا بكذا، والله رأس مالها كذا، والله والله. فهذا من الامتهان لأسماء الله وصفاته. ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ اليمين سبيلا لترويج سلعته. أخبر بالصدق ولا تحلف، أصدق. فإذا صدقت واحترمت اليمين فالرزق المكتوب سيأتي. وربما كثير من الناس ما يثقون بك إذا رأوا كثرة الأيمان، عرفوا أنك متخذا اليمين مروجة لسلعتك، وهذا دليل على كذبك وضعف إيمانك. اليمين منفقة، يعني سبب عند بعض الناس، سبب بأن تقبل السلعة ويؤخذ بكلامك بسبب يمينك. لأن إذا وثق بك، ما وثق بك إلا بيمينك، لكن مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه من خدعنا بالله خدعنا له. فإذا كذبت فلا تلومن إلا نفسك. اليمين الغموس الكاذبة يحلف الإنسان وهو كذاب. اليمين منفقة للسلعة، يعني سبب بنفاقها وقبولها ورواجها عند الناس. ممحقة للكسب، النهاية العاقبة سيئة، مثل ما أنها راجت وقبلت وأخذت، لكن يمحق الله كسبك ويتلف ربحك، فتزول تجارتك وتنزع البركة من مالك بسبب الأيمان التي أطلقتها مبتهنا لأسماء الله وصفاته، والغالب أنك كذاب. فكما أن اليمين سبب لقبول الناس إليها لها، كذلك صارت العاقبة هو أن يتلف المال وتمحق بركته. منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وأما الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف من الناس، ليسوا ثلاثة أشخاص، لا، ثلاثة أصناف. من أول ما خلق الله الآدميين إلى يوم القيامة، ثلاثة أصناف، كل من اتصف بهذه الصفة ينطبق عليه هذا الحكم ويستحق هذا الوعيد. ثلاثة لا يكلمهم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهنا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله، فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، وهنا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله. فقال العلماء رحمهم الله: لا يكلمهم الله بكلام يسرهم، ولكن يكلمهم كما كلام توبيخ وتقريع لهم بسبب فعلهم الشنيع وقبح أفعالهم، فهو يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم. فيجتمع الحديثان أن الله كلمهم من ضمن من كلم، لكن كلاما لا يسرهم. ثلاثة لا يكلمهم الله، أولهم أشيم طنزان، يعني وعياذ بالله كبير السن ولم يستحي من الله بارتكاب الفاحشة مع قبحها من الجميع، فإن الزنا قبيح من الصغير والكبير، لكنه من الكبير أقبح، لأن الصغير ربما سولت نفسه وغلبته وغلبه شيطانه فوقع بما وقع فيه، لكن الكبير ليس عنده ذلك ذلك الداعي وتلك القوة التي تغلبه، لكن حبه للمعاصي والعياذ بالله ونفسه الشريرة المطبوعة على الخبث حملته على ارتكاب هذه الفاحشة القبيحة التي قرنها الله بالشرك في آيات من القرآن. وشيم طنزان، ولذلك صغر حتى اللفظ، صغره تحقيرا له، ما قال أشمط ولا قال شيخ كبير، قال أشيمط من باب التقريع والتحقير له، نسأل الله العفو والعافية. أشيمط زان وعائل مستكبر كذلك، التكبر قبيح من الجميع سواء عائل أو غني. وقد مر بنا قريبا الكلام على الكبر وقبحه وذمه والوعيد عليه، لكنه من الفقير أشد قبح. التكبر قبيح من الجميع، لأن الكبرياء لله، ولا يحل لأحد أن ينازع الله شيء من خصائصه. فلذلك إبليس لما تكبر طرده الله ولعنه. فإذا كان فقير ويتكبر، فلذلك استحق هذا الوعيد، لأنه تكبر من غير سبب إلا أن نفسه الشريرة مطبوعة وعياذ بالله على حب التعالي والتعاظم على خلق الله، وإلا ما عنده شيء يحمله على الكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا هو الشاهد من حديث للباب، لأن الباب باب ما جاء في كثرة الحلف. فهذا الإنسان الذي اتخذ يمينه سبيلا لترويج سلعته سواء يشتري أو يبيع، إن اشترى حلف وإن باع حلف، والله لقد اشتريت وكذا، والله لقد بعت وكذا، والله ما بعتها إلا بكذا، وتجد اليمين على لسانه دائما دليل على ضعف إيمانه واستهانته بأسماء الله وصفاته. ولذلك استوجب أن يكون من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب، لهم عذاب أليم، على عذاب موجع، عقوبة لهم وجزاء لفعلهم. فليحذر المسلم أن يكون واحدا من هؤلاء،